وخذ بالمرمي الصرف لآداب الكرام عسى أن يرحم صدري دموعا من سهام عسى أن يرحم صدري دموعا من سهام ويرضوني على عيبي بنيات المقام ويجلو غسلهم كربي ويحلو للورود ويجلو غسلهم كربي ويحلو يصيلها هذا الفقير ومنتو وحمو شايبي فهذا معي غزير ومنتو وحمو شايبي فهذا معي غزير ومنتو الطرف عن عيبي ففي العفو فزميل قرب وإطلاق القيود كثير فزميل قرب وإطلاق القيود